بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة لخالته وقال: الخالة بمنزلة الأم. أخرجه البخاري. وأخرجه أحمد من حديث علي رضي الله عنه فقال: والجارية عند خالتها، وأن الخالة والدة. طيب، مر معنا أن الأحق بالحضانة بين الأبوين تكون من؟ الأم، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أنت أحق به ما لم تنكحين. ومر معنا أيضا أن الراجح من أقوال أهل العلم أن بعد الأم بوجود الأب يكون الأب، بوجود الأب الأب، لأن هذا الحديث يدل عليه إذا نازعها. وأهل العلم لهم في ترتيب الحضانة اختلاف، لهم في ترتيب الحضانة اختلاف. فاستدل جماعة من أهل العلم بهذا الحديث: الخالة المنزلة الأم، أن جهة الأم أقوى من جهة الأب، جهة الأم أقوى من جهة الأب. فإذا سقطت الحضانة أو حضانة الأم فإن الحضانة لا تخرج عن جهتها، فتحضنها أم الأم، أمهاتها. فعند الحنفية مثلا، عند في المذاهب الحنفية يقولون الحضانة لأم الأم بعد الأم إذا سقطت حضانة الأم، ثم أم الأب، ثم أم الأب، هذا عند الحنفية. وإن علت ثم الأخت لأبوين، ثم الأخت لأم، ثم بنات الأخت لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم العمات لأبوين، ثم الأم، ثم لأب، ثم الخالة، ثم خالة الأب، ثم عمات الأمهات والآباء، ثم العصبات من الرجال بترتيب الإرث، وهكذا. المالكية يقولون الأحق بالحضانة بعد الأم أم الأم، ثم جدة الأم، يعني خالفوا الأحناف في إيش؟ في بعد أم الأم. الأحناف إيش يقولون؟ أم الأب. وهؤلاء يقولون الجدة، جدة الأم. ونعم، من كانت من جهة الأم على من كانت من جهة الأب، يقدمون جهة الأم على من كانت جهة الأب. وأظن من أدلتهم هذا الحديث. ثم خالة المحضونة بعد الأمهات، بعد الأمهات الخالة، حان خالة المحضونة الشقيقة، ثم لأم ثم لأب، يقدمون جهة الأمومة على جهة الأبوة. والشافعية قالوا الأحق بالحضانة بعد الأم البنت، ثم أمهات الأم اللاتي يدلين بإناث، وارثات تقدم القربى فالقربى. وأما الحنابلة فقالوا الأحق بعد الأم أمهاتها، القربى فالقربى، ثم الأب، ثم أمهات الأب، القربى فالقربى، ثم الجد، ثم إلى آخره على ترتيب. وهذا الحديث كما قلت لكم استدل به بعض العلماء، منهم أبو جرير الطبري، على أن جهة الأم أولى من جهة الأب. ولكن حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن الذي مر معنا يدل على أن بعد الأم الأب، بعد الأم الأب. إذا لم يكن هناك أب عنده أعمام، عندنا أعمام، وهذه القصة في قصة يعني لما اعتمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمرة القضاء وأمهل ثلاثة أيام في الصلح، في صلح الحديبية، فهو كان كافر وراجع إلى المدينة. جاءت ابنة حمزة قالت: يا عم يا عم، تنادي النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ بيدها علي بن أبي طالب فقال: ابنة عمي. وقال زيد: ابنة أخي، يعني أخوة الإسلام، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين حمزة، وبعضهم يقول أخوة الرضاعة. وجعفر قال: ابنة أخي وخالتها تحتي، ابنة أخي وخالتها تحتي، ابنة عمي، قال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقضى بها لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم. لماذا؟ لأنها أقرب في الحنو والشفقة، الحنو والشفقة. يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، قال المصنف الحديث دليل على ثبوت الحضانة للخالة، وأنها كالأم، ومقتضى أن الخالة أولى من الأب، أن الخالة أولى من الأب ومن أم الأم. ولكن خص ذلك الإجماع، وظاهره الإجماع على تقديم من؟ الأب وأم الأم. وظاهره أن حضانة الخالة المزوجة أولى من الرجال، لأن أعمامها الآن هل لهم حق في الحضانة؟ لأن أعمامها من عصبتها، هكذا عصبة جعفر وعلي. هل قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالبنت لجعفر لكونه ابن عمها؟ أنتم معي في هذه المسألة؟ هيا أبا محمد، هل قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالبنت لجعفر لكونه ابن عمها؟ لو قلنا هذا، علي ابن عمها أيضا، علي ابن عمها وهو من المطالبين، وهو أخذ بيدها قال ابنة عمي، وجعفر قال ابنة عمي وخالتها فقر تحتي. لذلك هنا مسألة، وهي هل الأعمام لهم حق في الحضانة؟ وعليكم السلام ورحمة الله. ففي حديث ابن حمزة اختصم فيها بنو عمها علي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب، فهل يستحق بها الحضانة وهم أعمام؟ على قولين الجمهور على أنه يستحق بها الحضانة، لأنه عصبة وله ولاية بالقرابة، فقدم على الأجانب كما يقدم عليهم في الميراث وولاية النكاح وولاية الموت. ولأن الرسول لم ينكر، وإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر على علي وجعفر ادعاءهما حضانتها، ما أنكر عليهم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلو كان هذا الادعاء باطل لبين، لقال هذا باطل، ولكن ما أنكر، وإنما طيب خواطرهما صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أنه لا حضانة لأحد من الرجال سوى الآباء والأجداد، وهو منصوص قول الشافعي رحمه الله، وقال به نعم الأول قول الشافعي، وهذا قول بعض أصحاب الشافعي، وصوب الإمام ابن القيم قول الجمهور الذي هو إيش؟ لهم حق في الحضانة، أن الأعمام لهم حق في الحضانة. فعلى هذا البنت هذا أبناء عمها الآن يطالبون بحضانتها، هم عنها أجانب هكذا، فإذا كانت البنت تحت حضانة ابن عمها، طيب، فيقول إذا كان طفل أنثى وكان ابن العم محرما برضاع أو نحله كان له حضانتها. لو كانت محرما له برضاع، يعني مثلا قد تكون أخته من الرضاعة، عرفتم؟ فهنا يقول كان له حضانتها، وإن جاوزت السبع، وإن لم يكن محرما فله حضانتها صغيرة حتى تبلغ سبعا، فلا يبقى له حضانتها بل تسلم إلى محرمها أو امرأة ثقة. هذا على القول الصواب الذي صوبه الإمام ابن القيم، من أن لا لهؤلاء لأبناء العمومة حق في الحضانة. وقال أبو البركات في المحرر لا حضانة له ما لم يكن محرما برضاع أو نحوه. ولعل هذا والله أعلم قريب، لأنه إذا كان محرما وبنت ابن عمها وهو محرم لها برضاع فيحرم عليه نكاحها، عرفتم إذا كبرت فتكون تحت حضانته. أما الأول فإذا كبرت بلغ سبعا ففيه مشقة أن تنتقل إلى غيره، والله أعلم. طيب، واستدل بالحديث على أن قرابة الطفل من قبل أمهاته من النساء أحق بحضانته من عصباته من قبل الأب وإن كنا ذوات أزواج. الآن جعفر متزوج من خالة ابنة حمزة، عرفتم؟ جعفر متزوج من هذه الخالة، والنبي صلى الله عليه وسلم قضى بهذه البنت لخالتها مع أنها متزوجة، وقد قال في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أنت أحق به ما لم تنكحي. عرفتم الآن؟ فكيف قضى بالحضانة لامرأة لها زوج؟ وهناك أسقط في الأم، أسقط حضانتها بمجرد الزواج والنكاح. هذا استشكله العلماء، وللعلماء فيه أربعة أو خمسة توجيهات. نقرأ من كلام الصنعاني ما وجه به هذا الحديث. قال: فإن عصبة المذكور رجال موجودون طالبوا بالحضانة كما دلت له القصة، واقتصام علي رضي الله عنه وجعفر وزيد بن حارثة، وقد سبقت وأنه قضى بها للخالة، وقال الخالة بمنزلة الأم. وقد وردت رواية في القصة أنه صلى الله عليه وسلم قضى بها لجعفر، فاستشكل القضاء بها لجعفر، فإنه ليس محرما، وهو وعلي رضي الله عنهما سواء في القرابة لها أبناء عمها. وجوابه أنه صلى الله عليه وسلم قضى بها لزوجة جعفر وهي خالتها، فإنها كانت تحت جعفر، لكن لما كان المنازع جعفر إذ قال في محل الخصومة: بنت عمي وخالتها تحتي، أي زوجتي، قضى بها لجعفر لما كان هو الطالب ظاهرا. إذن فالقضاء ليس لجعفر، وإنما هو لزوجته، لخالة جعفر، لخالة البنت. وهذا لا يمنع أن يكون بنو العمومة لهم حق في الحضانة، وهذا الذي صوبه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو ظاهر الحديث في رواية البخاري: فقضى بها لخالتها. يقول: وجوابه أنه صلى الله عليه وسلم قضى بها لزوجة جعفر وهي خالتها، فإنها كانت تحت جعفر، لكن لما كان المنازع جعفر إذ قال في محل الخصومة: بنت عمي وخالتها تحتي، أي زوجتي، قضى بها لجعفر لما كان هو الطالب ظاهرا، وقال الخالة بمنزلة الأم، إبانة بأن القضاء للخالة. فمعنى قولي قضى بها لجعفر قضى بها لزوجة جعفر، وإنما أوقع القضاء عليه لأنه الطالب، ولا إشكال في هذا. إلا أنه استشكل ثانيا بأن الخالة مزوجة ولا حق لها في الحضانة لحديث: أنت أحق به ما لم تنكحي. والجواب عنه أنه الحق في المزوجة، أنه ألحق في المزوجة للزوج، وإنما سقطت حضانتها لأنها تشتغل بالقيام بحقه وخدمته، فإذا رضي الزوج بأنها تحضن من لها حق في حضانته وأحب بقاء الطفل في حجره، لم يسقط حق المرأة من الحضانة. عرفتم الآن؟ قالوا: أن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أسقط الحضانة من هذه الهيئة المزوجة؟ لأنها ستشتغل بحق أعظم من هذا الحق، وهو حق من؟ حق الزوج. فإذا أسقط الزوج حقه ورضي بهذه الحضانة فلا تسقط إيش؟ الحضانة من هذه الأم المزوجة، ما تسقط، لأنها سقطت لحق أعظم وهو حق الزوج. وهكذا الخالة هنا مطالب جعفر. هذا جواب. الجواب الثاني: قالوا إذا لا تسقط الحضانة من الأم أو من الخالة إذا كان الزوج قريب للمحتضن. قريب للمحتضن، الآن نحن مر معنا أن جعفر ابن عمها، صح؟ وأنه له حق في حضانتها، صح ولا لا؟ إذن عندنا الآن أن جعفر قريب لهذا المحتضن، وزوج خالته وهي أحق به أيضا، عرفتم؟ فقالوا بالجواب إذا كان الزوج قريب للمحتضن لا تسقط حضانة الأم أو الخالة أو هذه المرأة التي لها الأحقية بالحضانة لا تسقط كما في هذه القصة. هذا الجواب الثاني، قرابة من الجهتين المحتضن تزيد الحق، عرفتم؟ قال وهذه القصة دليل هذا الحكم، وهذا مذهب الحسن والإمام يحيى وابن حزم وابن جرير وقواه الإمام ابن القيم رحمه الله، يعني على أن إيش؟ على أن الحق يكون للزوج، فإذا أسقط حقه وإن كان أجنبيا، هنا في الجواب الأول وإن كان أجنبيا أسقط حقه فله ذلك ولا تسقط الحضانة من عند الأم. ولأن النكاح للمرأة إنما يسقط حضانة الأم وحدها، حيث كان المنازع لها الأب، المنازع لها الأب، وأما غيرها فلا يسقط حقها من الحضانة بالتزويج أو بالتزويج. الآن لو الأم نازعها عم الطفلة مثلا، الآن الأب لما نازع الأم أبو هذه البنت أو أبو هذا الطفل، لما نازع الأم قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، نكحت، الأب موجود قال يا خلاص ولم نكحتي جيبي لي أولادي، أي خلاص هذا حقه، الآن تنتقل إلى إلى إلى إلى أبيها. ها ما عندنا أب، الأب ما هو موجود، الأب توفي، عندنا من؟ أعمام هذه الطفلة. قالوا خلاص طالما نكحت أعطينا من؟ بنتنا. إيش يقول هنا؟ يقول ولأن النكاح للمرأة إنما يسقط حضانة الأم وحدها حيث كان المنازع لها الأب، وأما غيرها فلا يسقط حقها من الحضانة بالتزويج. أو الأم والمنازع لها غير الأب، يؤيد ما عرف من أن المرأة المطلقة يشتد بغضها للزوج المطلق ومن يتعلق به، فقد يبلغ بها الشأن إلى إهمال ولده منه قصدا لإغاظته. وهذا يحصل لما يحصل، سمعنا بأن بعض النساء قتلوا أولادها من زوجها المطلق، وتبالغ في التحبب عند الزوج الثاني بتوفير حقه، وبهذا يجتمع شمل الأحاديث. لكن والله أعلم أنه إذا كان يعني الذي يترجح من هذا كله أن يصار إلى مصلحة الطفل، فإذا كانت الحاضنة تهمله ولا تقوم بحقه، وهذا المطالب الذي له حق في المطالبة في الحضانة وله أصل في الحضانة يطالبون، فإنها تنتقل الحضانة إليهم إذا كانوا أرعى لهؤلاء الأطفال، أرعى لهؤلاء الأطفال طبعا في غير الأم والأب، في غير الأم والأب كما هو في الآن في هذه المسألة، يعني أبناء عمومة وهناك أخوال، فمن يقدم ما جاء به النص، ثم بعد ذلك إذا حصل ما تنتقل به الحضانة تنتقل إلى من هو أتقى لله عز وجل وأرأف بهذا الطفل وأشرف له في تربيته وأنفع له. لذلك لما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني انظروا إلى الفقه، سئل شيخ الإسلام ابن تيمية في رجل وامرأة تنازعا، يعني افترقا وتنازعا في طفل، فخير، هذا عند التخيير خلاص كبر ككبير وخير، فاختار أباه، فقالت المرأة سله لما اختاره، سل الطفل لما اختار الأب، فقال الولد قال لأن أبي يتركني ألعب وأمي تذهب به إلى الكتاب، فقضى به إلى للأم لأنه أرعى لمصلحة الطفل. الولد الأب فاشل يجعل الولد يلعب طول الوقت ما يدور المصلحة في العلم والتعليم ولا شيء، لكن الأم حريصة أن يتعلم ولدها فقضى بهذا الولد لأمه. حتى ولو نعم الطفل نعم اي ما إيه؟ ما يريد يبقى عند امه كلهم ما يبغوا هو الان الآن عندنا الولد كبر يستطيع أن يكون بنفسه إذا كان يستطيع أن يكون بنفسه يستقل يذهب يستقل هذا ما ذكره الشافعية في كتبه يستقل إذا ما استطاع أن يكون بنفسه وما أراده لا أمه ولا أبوه سبحان الله مسكين ولا بني الله جمع عندي الله مستعان ها عند خالة والأم وكلهم يطالبوا هنا تقدم من الخالة الخالة بمنزلة الأم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو طالب خالة والأم فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى للحالة للخالة لا نتعدى هذا القضاء اتركنا الآن نحن ما عندنا مفاسد احنا عندنا الآن نرتب من نقدم الخالة نقدم الخالة كما قدمها النبي صلى الله عليه وسلم على العصبات قدم الخالة على عصبة هذه البنت والله أعلم. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين متفق عليه واللفظ البخاري. إيش وجه الشاهد ذكر هذا الحديث هنا في باب الحضانة؟ ها الخادم لا إيش دخلوا إحنا في باب الحضانة؟ اللهم صل وسلم عليه. ها لا الآن إحنا عندنا باب الحضانة إيش دخل هذا الحديث في باب الحضانة؟ ها إيش يعني أن المحتضن ينبغي أن يكون حسن الأخلاق بمن يحضنه هكذا فيجلسه معه ويأكله معه ويعطيه مما يأكل والله على ماذا يعني أقرب إلى هذا المعنى. قال الشارح الخادم يطلق على الذكر والأنثى أعم من أن يكون مملوكا أو حرا والمراد إذا كان الخادم حرا فإن كان أنثى والمخدوم ذكر فلا بد أن يكون محرما وكذا في سورة العكس وظاهر الأمر الإيجاب أنه يناوله من الطعام ما ذكر مخيرا وفيه بيان الحديث الذي فيه الأمر بأن يطعمه مما يطعم ليس المراد به مؤاكلته ولا أن يشبعه من عين ما يأكل بل يشركه فيه بأدنى شيء من لقمة أو لقمتين. قال ابن المنذر عن جميع أهل العلم أن الواجب إطعام الخادم من غالب القوت الذي يأكل منه مثله في تلك البلدة مثله من؟ مثل الخادم يعني ما يلزم أن يكون هذا إن كان تاجرا يأكل من طايب المآكل أن يؤكله دائما من هذا الأكل إنما يشركه أحيانا يشركه من أكله وكذلك الإدام والكسوة وأن للسيد أن يستأثر بالنفيس من ذلك وإن كان الأفضل مشاركة وتمام الحديث فإنه ولي حره أو حره وعلاجه هكذا فدل على أن ذلك يتعلق بالخادم الذي له عناية في تحصيل الطعام فيندرج في ذلك الحامل للطعام لوجود المعنى فيه وهو تعلق نفسه به. المطاعم الآن ما أدري هم يأكلوا في المطبخ والله أعلم ما أنت اشتغلت مطعم ما تأكل سبحان الله. إذن هذا فيه يعني فيه شفقة وفيه محاسن هذا الدين الذي لا يدل لا دائما ما يدل إلا على التواضع وعلى إيش ألا تستأثر بشيء من الأشياء دون الفقراء والمساكين، إنما تطعمهم مما تطعم وتكسوهم مما، كما كان أبو ذر وجد أنه إيش مع خادمه، وكذلك ابن عمر ألبسه من لبسه بل وجعله فوق الراحلة وهو يمشي، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لإخوانكم خوالكم، أخوانكم خوالكم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت النار فيها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. وهذا إذا كان في الحيوان، فكيف بالإنسان؟ فكيف بهذا المسكين المحتضن، سواء كان من مطلق أو من أب إذا كان يتيما؟ فينبغي للإنسان أن يرحم المسلمين، أن يرحمهم، ولا سيما هؤلاء الضعاف الذين لو تركوا هلكوا، لو تركوا هلكوا. فمن محاسن الشريعة أنها تأمر بمثل هذه الأمور العظيمة، وهذا الحديث يدخل في هذا الباب. إذا كان الشرع، والله عز وجل عذب امرأة في هرة حبستها، لا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا أطعمتها فدخلت فيها النار، فكيف بالإنسان؟ فكيف بكم هرة؟ فكيف من يعذب الحيوانات الآن؟ في واحد دباء في سيارة ربط كلبه ويجربه في الشوارع لين مات، أين سيذهب من رب العالمين؟ دخلت امرأة بغي الجنة بسبب كلب سقته، كانت في فلاهة من الأرض وكانت بلغ منها العطش مبلغ عظيما، فوجدت بئرا فشربت، فخرجت فرأت الكلب يأكل الثرى من العطش، قالت قد بلغ به ما بلغ به، فنزلت وملأت كفها وسقته، فشكر الله لها وغفر لها، وهي بغي زانية نسأل الله العافية والسلامة، وغفر الله لها بسبب هذا العمل. فلا تحقرن من المعروف شيئا. الرجل وجد في الشارع جذع يمنع الناس ويؤذي الناس، رفعه غفر الله عز وجل له ذلك وأدخله بهذا العمل الجنة، إماطة الأذى عن الطريق، لأن شعبة من شعب الإيمان. قد تدخل الجنة بتسبيحة، قد تدخل الجنة بركعتين، قد تدخل الجنة بعمل يسير لا تلقي له بالا. إن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله، ها من رضوان الله، ما يدري ما لا يلقي لها بالا أو لا يتبينها يدخل بها الجنة، والكلمة لا يتبينها يهوي بها في النار 70 خليفة الكلمة. فالإنسان يحافظ على أعماله وينظر إلى أقواله وأعماله ويخلص في كل شيء، ولا يحقرن من المعروف شيئا. قال الحديث: دليل على تحريم قتل الهرة لأنه لا عذاب إلا على فعل محرم، ويحتمل أن المرأة كافرة فعذبت بكفرها وزيدت عذابا بسبب ذلك. وقال النووي أنها كانت مسلمة وإنما دخلت النار بهذه المعصية، وهذا والله أعلم هو الظاهر، كونها جعل دخول النار مرتب على هذا السبب أنها مسلمة لا من أجل أنها كافرة. الكافرة في النار في النار، لكن مما يدل على أنها مسلمة أن دخول النار رتب على هذا الفعل، والله أعلم. وقال أبو نعيم: في تلك أصبهان كانت كافرة، وروى البيهقي في البعث والنشور عن عائشة: فاستحقت العذاب بكفرها أو بظلمها. وقال الدميري في شرح المنهاج: الأصح أن الهرة يجوز قتلها حال عدوها، يعني إذا آذت دون هذه الحالة، وجوز القاضي قتلها في حال سكونها إلحاقا لها بالخمس الفواسق، إنما هي من الطوافين عليكم. وفي الحديث دليل على جواز اتخاذ الهرة وربطها إذا لم يهمل طعامها وشرابها. قلت: ويدل على أنه لا يجب إطعام الهرة، بل الواجب تخليتها تبطش على نفسها، إذا حبستها تعطيها أكلها وشربها، أو تتركها تأكل من خشاش الأرض كما هو الحال الآن. والبس هنا آذن البسس عندي بس هنا تحت، خلاص المنطقة هذه له، يا ويل واحد يأتي جديد. بارك الله فيكم. طيب إلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.